ولا صلاة ولا صلاة لجانب المسجد إلا في المسجد، لجار المسجد إلا في المسجد. حديث غير صحيح، لكن هو من يصلي مع جماعة المسلمين في أي مسجد كان، سواء كان جاره أو كان بعيدا عنه. عليكم السلام. جزاكم الله وعليكم خير، السلام. الله يبارك فيك.